يقول أنه طالب علم غير مميز، يعني لا يستطيع الترجيح بين الأدلة، هل يلزمه تقليد طالب علم مميز أو عالم مجتهد بعينه في كل الفقه أم أو المسائل كلها أم في كل باب، أم يتبع أوثق العلم في نفسه بما ترجح لديه كلامه بقوة دليله؟ إذا كان غير مميز فهو لا يعرف قوة الدليل، الآن يلزمه التقليد، لكن لا يلزمه عالما بعينه في كل مسألة أو في كل باب، بل من تيسر له سأله من أهل العلم سواء كان عالما مجتهدا أو طالب علم مميز، لأن كلمة مميز معناه أنه مجتهد في المسائل التي جمعها والتي علم أدلتها، فإذا رجح له أخذ بترجيحه بناء على ذلك، ويجوز أن يسأل غيره في مسألة أخرى. إذا اختلفوا عليه لزمه في هذه الحالة تقليد الأوثق في نفسه، والله أعلم، الأوثق في نفسه بناء على التقوى وما يعرفه من العلم، إنه يقول مثلا فلان وهذا الأمر يكتفى فيه بالشهرة بين الصالحين، يعني لا هل ينازع أحد مثلا في فقه الشيخ ابن باز بين الصالحين مثلا، يعني لن ينازع في ذا، وكذلك في من يعني دون هؤلاء المشايخ الأفاضل، فيقلد الأوثق في نفسه عند الاختلاف، وهو في الحقيقة مكلف بأن يسأل العالم في زمانه أو في مكانه الذي هو فيه.